والمفاجأة، انظر المفاجأة، لبثوا 309، انظر المفاجأة فوق باللون الأزرق. كلمة 300 رقمها كم؟ يا 299. 300 299، ومئة 300. أيوة، يعني 300 يكون لدينا 300 كلمة، عند 300. يا 300 باللون الأزرق. طيب بالله عليك، هل يمكن لمحمد إيه عليه الصلاة إيه والسلام إيه ده؟ أن وازدادوا 9 وبعدين حد قل الله أعلم بما لبسوا 309؟ انتهت القصة. وله غيب السماوات والأرض. دعنا نرى، يعني أنا دائما أحب أن أتكلم بلغة التوثيق العلمي. كويس. فدعنا نرى فيديو البرق مع الصوت. فيديو البرق يا جماعة لو سمحتوا. وكيف through the atmosphere at 100 million kilometers an hour. Up to a billion volts rip the air apart. In that instant, the current creates light waves and we see a brilliant bolt of light race across the sky. The air inside heats up to almost 28,000 degrees Celsius. It expands so rapidly that it explodes, and we hear a deafening clap of thunder. It all happens in less than the blink of an eye, up to 8 million times every day. This is one of nature's most frequent and best observed phenomena. ولكن الشيء الذي اكتشفه العلماء يقينا أن البرق ينزل من السماء شحنة سالبة من الغيمة وتصطدم مع شحنة موجبة على الأرض. يمكن أن نرى الفيديو ونتحدث لكي يتخيل المشاهد. ثاني تفضل. هو ينزل الآن، انظر سبحان الله، ثم يرجع. هذه التي تنزل هي الشحنة السالبة، تنزل من الغيوم. هذا تم تبطئه أكثر من 1000 مرة، لا تراه العين، يستحيل أن يرى بالعين. هنا الشيء اليقيني الذي يشاهده كل إنسان مؤمن أو ملحد، أن البرق يمر مرورا من السماء إلى الأرض أو من الغيمة إلى الأرض، ثم يرجع كما ترى معي، يرجع رجوعا، ويحدث ذلك خلال طرفة عين. طرفة عين، هذا وارد على موقع ناشونال جيوغرافيك، أن هناك إنسان يستطيع أن يتنبأ بما توصل إليه العلماء عام 2014. هذا الفيديو طبعا لا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ يعني كان عارف أن البرق بينزل وبيرجع، فسيدنا رسول قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين. حدد لنا في طرفة عين؟ في طرفة عين، نعم، تعبير نبوي. هذا سبق وكالة ناسا للفضاء، والآن موجود هذا التعبير على موقعهم: in a blink of an eye. هو وقالها موقع ناشونال جيوغرافيك. In the blink of an eye. It all happens in less than the blink of an eye. It all happens in less than the blink of an eye. انظر. هذا حدث عام 2012 في غابات أستراليا، وهو من أعنف أنواع الأعاصير. لأول مرة يراه العلماء، رأوه في البرازيل 2010، والآن رأوه عام 2012 في غابات أستراليا. هل تتخيل أن هناك كتابا يتنبأ عن حدوث هذا الإعصار؟ يعني العقل البشري يقف عند هذه النقطة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. العلماء اليوم يسمون هذا الإعصار إعصار النار، ولكن بعد دراسته في السنة الماضية 2015 قالوا لا يوجد شيء اسمه إعصار نار. هناك إعصار عادي يتقدم دوامة من الهواء، وهناك حريق ونيران، وتدخل هذه النار داخل هذا الإعصار. إذن التعبير العلمي الدقيق هو إعصار دخلت فيه النار. القرآن لم يقل فأصابها إعصار النار، قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سبحان الله. كشف العلماء حديثا على عمق 5000 متر أمواج بارتفاع 500 متر، ارتفاع الموجة 500 متر. البحث قامت به جامعة واشنطن عام 2013، وتبين أن هناك أمواجا بارتفاع ناطحات السحاب حدود 500 إلى 600 متر ارتفاع الموجة، وقالوا هذه الأمواج أعنف من الأمواج السطحية 10,000 مرة. عنيفة جدا. لذلك قالوا إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه الأمواج العميقة، ولدينا الآن أمواج عميقة وأمواج سطحية. القرآن العظيم ماذا قال؟ أو كظلمات في بحر اللجي. عميق. يغشاه موج من فوقه موج. انظر. إذن الملحد قرينا الآية دي وعدت عليه. سورة النور. سبحان الله. الملحد هنا تحت. أو كظلمات في بحر لجي عميق 5,000 متر. يغشاه موج. هذا هو الموج. من فوقه موج، من فوقه سحاب رتب لنا. سبحان الله. أنت كم مرة قرأت قوله تعالى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع؟ كثير. طيب دعنا نرى هذا البحر. هل تحب أن ترى؟ تفضل. نعم، مع الصوت إذا سمحت. مع الصوت لو سمحت. تفضل. هذا بحر يحدث في جزر هاواي. نعم، هذه حمم منصهرة تتدفق باتجاه البحر وتمتزج مع الماء، وعلى الرغم من الحرارة العالية تمتزج مع الماء. غريبة جدا جدا. نعم نعم. سبحانك يا رب. سبحان الله سبحان الله. انظر هذا، هل يستطيع إنسان أن يحدثك عن البحر المسجور؟ إيه ده حتى التعبير يعني إيه الرعب ده؟ مرعب. إيه الرعب ده؟ انظر ربطه بعذاب الله، إن عذاب ربك لواقع. انظر يعني أيها الملحد، أنت ترى هذا البحر أمامك لا تستطيع أن تقترب منه أو حتى تنظر إليه، فكيف ستتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ والبحر المسجور أي الملتهب، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. انظر كيف تصب هذه الحمم المنصهرة، فهي لا تستطيع أن تبخر الماء ولا يستطيع الماء أن يطفئها على الرغم من مرور آلاف السنين، وهذا المشهد يستمر. سبحان الله. هل تعلم اليوم الذي يأخذ فيه الجنين صورته البشرية وهو في رحم أمه؟ إنه الليلة 42 من عمر الجنين يتشكل فتحات، تتشكل الأعين والأذن. هنا نرى جنينا عمره 41 يوم. هل ترى فيه أي علامات بشرية؟ لا طبعا لا يوجد، حتى إنه يشبه جنين القط وجنين الفار وجنين. نعم انظر، هذا تقريبا عمره 41 يوما. الآن بعد اليوم 42 مباشرة يأخذ شكله البشري. انظر هنا أصبح عمره 44 يوم فقط، يعني بعد يومين أو ثلاث. انظر الودن هي الوجه. هل يمكن لإنسان عاقل أن يعتقد أن هناك بشر يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة في القرن 7 الميلادي؟ بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، دقق على الرقم، 42، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها. هل يوجد أعظم من هذا الخطاب النبوي؟ يعني التطابق يا دكتور، ما هو الناس هتتجنن. شوف انت بتقول ايه، وشوف العظمة وشوف العلم وشوف الخلق وشوف المنطق وشوف الإبداع وشوف التقدم من القرن 7 الميلادي. مش ده كان يخلينا سادة الدنيا في العلم والعالم كله يستفيد من علمنا؟ انظر هذا البرزخ المائي الذي لم يره النبي. ما عذب فرات وملح أجاج. وملح أجاج. بارك الله فيك. تصور أن الله تبارك وتعالى قال في آية عظيمة، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات على اليمين اللي هو لونه فاتح وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. انظر إلى هذا الخط الدقيق. برزخا وحجرا محجورا. سبحان الله. الصورة هنا واضحة أو احتمال في رأس البر ما بتبقاش واضحة. نعم هنا لأنها هنا الصورة واضحة جدا. صحيح. فكيف يقولون إن هذا النبي يعني سبحانك يا رب. يعني أنت لو حطيت شوية مية ملحين مع مية عذبة الاثنين بيدوه مع بعض. بس شوف المشهد هنا لما الجلد لما الجليد بيذوب يبقى ماء عذب. سبحانك يا رب. سبحان الله سبحان الله. نقول دائما أيها الإنسان إذا اتبعت طريق العلم ستصل إلى الحقيقة، وهي أن خالق هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، وأن الذي أنزل هذا القرآن هو الله عز وجل.